قصص عربية. الأميرة الفراشة. في يوم من الأيام عاشت أميرة جميلة لها بشرة صافية مثل روحها وعينين فاتنتين تخطف العقول، وكانت مشهورة بين الممالك المجاورة ليس فقط بجمالها ولكن بذكائها وحكمتها، وطلب كثير من الأمراء أن يكونوا فرساناً لها وفشلوا، حتى وقع في حبها ساحر يمكنه أن يجفف المحيطات بسحره. توجه الساحر إلى قصر الأميرة سكايلا طالباً يدها. يا أميرتي، يسعدني أن أطلب منك يدك للزواج. ورفضت الأميرة. أنت لا تليق بي. غضب الساحر بشدة، فقد أحبها ولا يريد تركها، لذا حولها إلى فراشة. واختفيا معا في الهواء قبل أن يدرك أحد الأمر، ووعدها أن يعيد إليها حياتها إذا تزوجت به، ولكن سكايلا ظلت ترفضه. يا أميرتي، لما لا زلت ترفضينني؟ أنت لا تليق بي. كيف هذا؟ أنت فراشة، أحبيني وسأعيدك بشرية. لا. وفي ليلة أتيحت لها فرصة الهرب ونجحت. ماذا تريدين يا أميرة حتى توافقي علي؟ اختفت. الطيران صعب. هش، ابتعد. أي. وللحظة نسيت الأميرة أنها فراشة، ولكنها مسحت دموعها وتابعت طريقها. أولاه، ما هذا؟ من زائرتي؟ أنا الأميرة. أنت فراشة جميلة، لما لديك لوحات لي؟ لم يستطع الرسام سماع صوتها الرقيق، فقد كان ضئيلاً ولا يمكن لناموسة حتى أن تسمعه. هل أعجبتك رسوماتي للأميرة؟ إنها أجمل امرأة رأيتها، أنا أحلم بوجهها فأرسمها. ولكنني أنا الأميرة. ماذا تفعل؟ دعني. لا تقلقي، تفضلي يا صديقتي. أمسك الرسام الفراشة غير مدرك أنها الأميرة التي يحبها، وبعد يومين التأم جناحها فأطلق الرسام سراحها. طارت الأميرة وهي لا تعرف إلى أين تذهب. أو يا خبر، أين أذهب؟ وجدت شلالاً، فتذكرت الشلال الذي اعتادت الذهاب إليه حين يكتمل القمر لتغني عنده، فبدأت تنتحب وتهمهم بنغمة حزينة، ولم تكن تعلم أن الشلال بيت لجنية. إن لديك صوت فريد أيتها الفراشة. أنا أميرة. لقد سمعتك تهمهمين من داخل بيتي. ماذا؟ ظننت أني أغني. لم تكن الأميرة تدرك أن العالم لا يسمع صوتها الحقيقي. البشر لا يمكنهم سماعك. سوف أمنحك قوة الصوت. عاد للأميرة صوتها الحقيقي، وغنت الأميرة الفراشة من قلبها، فتأثرت الجنية ومنحت سكايلا أمنية واحدة، ياه، شكراً لك. أخبرت الجنية قصتها وطلبت منها أن تعيدها بشرية. لا يمكنني فعل ذلك، فالتعويذة لن تنعكس بشكل دائم. ماذا تعنين بدائم؟ يمكنني أن أعيدك بشرية، لكن لدقيقتين فقط. أوه، شكراً، شكراً. ولكي تتخلصي من التعويذة، عليك قتل من سحرك بها. إن الساحر العجوز البائس هو السبب. إذا تمكنت من القضاء على الساحر، سوف تعودين بشرية. أخبرتها الجنية أن الدقيقتين ستمنحان لها في وقت الحاجة. ما أن تمر الدقيقتان ستعودين فراشة للأبد إذا لم تقتليه. لقد فهمت وسأفعل ذلك. ياه، لقد عادت صديقتي الفراشة. أتساعدني؟ أرجوك. أتتكلمين؟ كيف أساعدك؟ أنا الأميرة سكايلا، أحتاجك لأعود بشرية. أنا لا أفهم، كيف تكونين هي؟ إنها غاية حبي وإعجابي دائماً، لكنك فراشة. حبني ساحر شرير فحولني وحبسني، وهربت من نسره الشرير وجئت هنا كي أنجو. شعر الرسام بالارتباك. أيعقل أن تكون الفراشة هي الأميرة سكايلا؟ أثبتي أنك الأميرة. هراء! إذن علي أن أصدق أي فراشة متكلمة في منزلي؟ عنده حق. حسناً، اسألني شيئاً لا تعرفه إلا الأميرة. ماذا أعطاك والدك في سن السادسة؟ هذا سهل، مهر رائع. ما زلت أمتطيه أو كنت قبل ذلك؟ صحيح. يا خبر، أنت الأميرة، يشرفني وجودك هنا. أجل، هيا لنسرع. الساحر! طبعا يا أميرة. ما الذي تفعله؟ علينا الرحيل. هل سأقضي على ساحر بيدي فقط؟ لقد خبأت هنا أسلحة ودرعا. لم يكن أشرس محارب، ولكن حين وقف أمامها مستعداً للتضحية بحياته، شعرت بشيء داخلها. منذ متى ترسمني؟ منذ أن ولدت وجدتك شيئاً رائعاً، ولم أعلم كيف ستصبحين. أدركت الأميرة أن هذا الرسام هو من تبحث عنه طوال حياتها. أليس علينا الرحيل؟ أجل، لنسرع إلى قصر الساحر. سأرشدك. توجه إلى قصر الساحر المظلم والمخيف. غرفته في الأسفل، إذا نام قد يمكننا قتله قبل أن يفيق. نأمل هذا، فأنا لست فارساً. أخبرني من تكون. يا خبر، من جرؤ على الدخول؟ أنا الأميرة ومحاربي الشجاع. هذا الأحمق هو من سيواجهني. ياه، أميرتي، تحولت كي تنقذيني. أنت فارسي وأميري أيضاً. تبدل قلب الساحر بعد رؤيتها ملقاة. سواء أحبتني أم لا، أحبها ولن أدعها تموت. اختفى وأنا بشرية. لنرحل يا أميرة. ثم سرق حصاناً من الساحر وعاد إلى المنزل ليبدأ معاً حياة جديدة في سعادة أبدية.